إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان الكوميدي الكبير حسن فايق، وهو من مواليد 17 من شهر يناير عام 1898 بالإسكندرية، وحاصل على الشهادة الابتدائية. عمل في بداية حياته بائعا بأحد المحلات، وفي عام 1914 كون مع يوسف وهبي وحسين رياض جمعية الاتحاد التمثيلية، وقدموا بعض المسرحيات التاريخية وبعضها من تأليف حسن فايق. اشترك مع عزيز عيد ونجيب الريحاني في فرقة الهواة، وعندما توقفت هذه الفرقة انضم إلى فرقة سلام حجازي، واشترك في مسرحية أنيس الجليس التي ضحك فيها ضحكته الشهيرة لأول مرة، ثم التحق بفرقة جورج أبيض واشترك في مسرحية أوديب ثم هاملت. كون فرقة تحمل اسمه، واشترك معه عباس فارس وستيفان روستي، ولكنها توقفت بعد ذلك. وفي عام 1919 اتجه إلى إلقاء المونولوجات وعمل كمونولوجيست بالإذاعة. وعندما قامت ثورة 1919 ركز جهوده في تأليف المونولوجات والأسجال الحماسية التي تثير حماس الجماهير، وكان من المقربين إلى الزعيم الراحل سعد زغلول. وعندما أشعل الاستعمار الفتنة بين المسلمين والأقباط، بادر بتقديم مسرحية تعالج هذه القضية، واسمها أحمد وحنة، وذلك في عام 1923. ثم انضم إلى فرقة رمسيس لمدة موسم كامل، ثم ترك هذه الفرقة وانضم إلى مسرح الريحاني. وفي عام 1935 انضم إلى الفرقة القومية التي كان يديرها زكي طليمات، ولكنه تركها وعاد مرة أخرى إلى فرقة نجيب الريحاني، ومثل معه مسرحيات عدة، منها الستات ما يعرفوش يكذبوا، الدلوعة، حكم أرقوش، حسن ومرقص وكوهين. وظل يعمل بها حتى بعد رحيل نجيب الريحاني عام 1949. وفي عام 1955 التحق بفرقة إسماعيل ياسين المسرحية، ثم اشترك في مسرح الدولة من خلال العمل بفرقة التلفزيون، وشارك في أوبريت الباروكة لسيد درويش وأوبريت التشريفة أمام نعيمة عاكف التي شاركها معظم أفلامها. وفي عام 38 عمل بالسينما، وبلغ عدد الأفلام التي قدمها ومثلها حوالي 412 فيلما، ومنها سكر هانم، لعبة الست، امسك حرامي، وشارع الحب. ومن الأفلام التي قام ببطولتها المطلقة بابا عريس وفيروز هانم وشم النسيم. وقد رحل عنا في 14 من شهر سبتمبر عام 1980. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الوحدة زي سياج من العنكبوت البشع. وحياة النبي أحيانا لما كان يصادف الزرن قطة شريدة من القطط المتوحشة الأبيحة المنظر أقفل عليها الباب وأكلمها زي المجانين، أقول لها حتى الحيوانات حظوظهم تختلف، غيرك متمتع بالمأكل والمشرب والحاجات الشهية وإنت طريدة زي تجوب الظلمات باحثة عن قوتك. والمدهش إن القطط المضطهدة دي اللي ترتعد لما ترى خيال شخص كانت تأنس إلي وما تخافش مني، كأنها عارفة إن أنا وهي من طبقة واحدة، هي فقيرة وأنا فقير. أنت صدقتم ولا إيه؟ لا لا، ده أنا حسن فايق. الله الله، لا وحيد ولا فريد ولا فقير ولا غفير. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنان حسن فايق. قصة حياة الفنان حسن فايق كتبها للإذاعة محمد دوارة ويخرجها أحمد أبو زيد. تعرفوا أنا ليه ابتديت البرنامج بالشكل المرعب ده؟ أصل قصة حياتي الحقيقة بتبتدي بشكل مرعب، قصة غريبة صحيح، تبتدي ميلو دراما وشوية شوية تقلب كوميدي لحد ما تبقى فارس. فارس يعني ايه؟ والله ما اعرفش، انا سمعتها كده. حد قال لكم عليا فيلسوف ولا انا ناقد فني؟ عايزين تعرفوا حياتي ابتدت ازاي؟ انا اقول لكم. والدي الله يرحمه كان اسمه محمد الخولي. سمعكم بتقولوا وش جاب حسن فايق لمحمد الخولي؟ انتوا نسيتوا غنوه يا حسن يا خولي الجنينه يا حسن؟ لا اوعوا تصدقوا، اصل اهل زمان كانوا متعودين يسموا ولادهم بالشكل ده، اسمين بدل اسم واحد، وفي اغلب الاحوال اسم منهم كانوا يختاروه من الاسامي التركيه المشهوره، مثلا محمد شوقي، احمد شوكت، سليمان نيازي، أحمد حشمة، محمود صدقي، حسن فايق، وهكذا. يعني اسم حسن فايق ده يبقى اسمي أنا على النظام التركي. ما احنا أيامها كنا عبارة عن ولاية تركية، والعادات والتقاليد العثمانية كانت هي الموضة، وخصوصا في الطبقة المتوسطة. والدي كان حيبقى اسمه الشيخ محمد، بس يا خسارة ما حصلش، كان بيروح المعهد الديني في دمياط، وكان ابن حلال من البيت للمعهد ومن المعهد للبيت، وكان متجوز وهو لسه طالب، زيادة في التقوى والاستقامة. جدي محمد الخولي هو اللي كان بيصرف على العيلة دي كلها، بيصرف من ريع الأرض اللي كان يمتلكها. وفي يوم مش شايفك يا خديجة. أنا جنبك أهو يا شيخ محمد، أنا تحت السرير المحلول ده. الله الله، خديجة أنت بخير يا خديجة؟ بخير والحمد لله، بس ساعدني والنبي ساعدني عشان أطلع لما تحيط كتب يا محمد. سلامتك يا خديجة. أيوة كده، أيوة الحمد لله. أعوذ بالله، اللي جرى يا محمد؟ البيت وقع زي ما انت شايفة. وقع وأبوه وبقى العيلة. أبويا مش هنا زي ما انت عارفة. قولي حد جراله حاجة من العيلة يا محمد؟ هل بعلمك يا خديجة، أنا كنت في الأوضة اللي جنبك ساعة ما حصل اللي حصل. الله يكونوا كلهم بخير. أنا خايفة يا شيخ محمد، خايفة لا يكون حد جراله حاجة. دلوقتي نعرف كل حاجة. لكن قولي بقى إزاي هننزل؟ طيب هات إيدك يا خديجة، أنا شايف السكة من هنا سليمة لحد السلم. طيب. على مهلك. على مهلك يا محمد، على مهلك. حاسب يا سيد، يا سيد الرسول يا رب. على مهلك. الحمد لله احنا وصلنا للسلم، الحمد لله. خليك في النص، اوعى تسد على ضرب زين. ايوه اديني في النص اهو. على مهلك انت يا محمد. حاسب يلا هات ايدك، نط الدركتين دول. طيب استنى. ايوه كده. خدي خدي خدي، غطي راسك بالجبه دي. غطي راسي بالجبه. وانت يا سيد محمد حتى مش ازاي؟ مش مهم، القفطان كفايه. يلا جري جري من جنب الحيط على اقرب بيت في الحاره. ها يلا على شوف ايه الحكايه. انا شايف ابويا وصل اهو. طيب خلي الجنب والنبي يا سيد محمد، الله يقويكم. الحادثة دي أنا ما شفتهاش لأني كنت لسه في عالم الغيب، سمعت عنها بعد كده بكتير وما قدرتش أنساها لأنها غيرت مجرى حياة العيلة كلها. صحيح والدي ووالدتي نجوا من الموت بمعجزة، وصحيح جدي كمان نفد بجلده من الموت تحت الأنقاض، بس ما نفدش من المشاكل والقضايا. أصل حادثة وقوع البيت مات فيها ستة تحت الأنقاض، أم جدي الله يرحمه بمنتهى العباطة وسلامة النية راح مطلعهم ودفنهم كده خط لزق، لا تصريح ولا يحزنون. فاكر الحكاية سايبة وعدوك على اللي حصل بعد كده، بوليس وتحقيق ونيابة وسجن وقضايا. الراجل ضيع فلوسه كلها على القضايا علشان انه ما يتحبس. ازاي واحد زيه يتحبس؟ ده كان تبقى فضيحة كبيرة. وبعد ما كان من الاعيان اصبح عيان. اضطر والدي يسيب المعهد الديني ويسيب دمياط كلها، خد والدتي الله يرحمها معاه وهاجروا على اسكندرية، وهناك اشتغل موظف في الجمرك. وبعد كده بعد كم سنة طبيت انا، يعني اتولدت، وكان طبباني في بيت متواضع في حارة من حواري حي محرم بيه. ما طولش عليكم، كبرت ورحت الكتاب وريت ان الكتاب من كتر الضرب ام والدي طلعني منه ووداني مدرسة اسمها مدرسة خويصة والابتدائية. بس يا خسارة ما فلحتش برضو، الاولاد اللي اكبر مني كانوا بيعكسوني وضايقوني، كانوا مسميني البنوتة، الظاهر لاني كنت حليوة شوية ووش أبيض وخدود حمر وخجل من أقل حاجة. وفي يوم من الأيام كنت ماشي في الشارع في حالي، جاي من عند البقال وراجع على البيت، كنت شايل في إيدي قمع سكر من بتوع زمان. كله بامية مساعدة. اسمع صاحبك رجع تاني. صاحبي مين يا سلامة؟ وفي غيره الواد الحلاوة الدلوعة اللي اسمه حسن فايق. حرام عليك يا شيخ، ده حتى ولد هادي وفي حاله. ما هو ده اللي فلقني. مالكش دعوة بيه يا سلامة. ماليش دعوة بيه، ده انا هزقه. اواصل اهو، ابعد انت اذا كنت خايف. ماليش دعوة يا عم. ولا يا سونا يا ولا. في ايه يا سلامة؟ رايح فين؟ مروح. انت مش شايف قمع السكر اللي في ايدي؟ طب بتتكلم عيد باسل ماضي. اتكلم على كيفي، انت مالك ومالي. طب والنبي ما اتكلمت عيد اللي عدلك بقلم على وشك. قلت لك ابعد عني يا سلامة. وما بعدتش هلعن، هتعمل ايه؟ ابعد احسن لك يا سلامة. والله يا عيال ما بقاش الا البنوتة جاي يعمل جرح كمان. ايه انا بنوتة يا سلامة؟ ايوه بنوتة، وقال لي من بنوتة كمان. عجبك ولا مش عاجبك؟ لا مش عاجبني، اختشي وخلي عندك دم. طب والله العظيم اللي انا موريه، تعال هنا. طب خد عاي. الاصابة كانت جامدة جدا، بقمع السكر وعلى وشه عدل، وسي سلامة وقع على الارض زي الركل، وجه العسكري وجت الاسعاف وتلمت الناس وخدوني على الكراكون لاول مرة في حياتي، وبقت قضية انتهت بعشر خرزانات اخدتهم على ظهري. ورجعت البيت زعلان وقرفان وخايف، ويما بقيت خايف من كل حاجة ومن كل الناس، والحادثة دي كانت السبب في أني ما دخلتش امتحان الابتدائية. مالك يا فايق يا ابني؟ مش عايز أروح المدرسة يا أم. ليه بس يا ابني؟ أمال هتتعلم إزاي؟ مش عايز أتعلم. ما تقولش كده يا فايق، ده انت قربت يا ابني تاخد الابتدائية وتبقى فندي قد الدنيا. مش عايز أبقى أفندي. في حد مزعلك في المدرسة يا فايق؟ خويص وفندي بيضربك؟ خويص وفندي بيضربني، والتلامذة اللي أكبر مني بيعكسوني، وكل حاجة مزهقاني بقى. يا سيدي أهو أبوك جه أهو، قول له أنت بقى وعرفوا شغلكم مع بعض. يقول لي على إيه يا خديجة؟ اتكلم يا سفاي. سكت ليه؟ أنا مش عايز أروح المدرسة يا أب، كفاية كده. أنا برضو شايف كده يا فاي. ما عندكش يا ابني استعداد تستمر في التعليم؟ من البلاوي اللي بشوفها في المدرسة. من البلاوي اللي بتشوفها في المدرسة ولا من البلاوي اللي بتعملها انت في المدرسة؟ هي الحكاية محصلة بعضها. وبعدين يا اسم محمد، ومستقبل الولد؟ المستقبل بيد الله يا خديجة. انا عندي فكرة. خير يا اسم محمد؟ يروح يشتغل عند ابن عمي في حلوان. انت عارفة انه فتح محل بني فطورة وخردوات هناك. بس يعني انا شايفة كده يعني. انا شايف انه حيكون مبسوط هناك وحيتعلم حاجات كتير. هي التجارة بطالة يا خديجة. انا مستعد افتح له دكان واعمل له صرمية ورسمال. ايه رأيك يا فايق؟ اسافر يا اب. هيك تفلح في التجارة يا ابني، يوم ما تعملش زي ما عملت في الكتاب والمدرسة. ما تخافش يا اب، هتعيش لوحدك في حلوان. أعيش. هتقوم الفجر تفتح المحل. أقوم. هتقضي طول اليوم في شيل وحط ومشاوير وتعب. أتعب. تحب تسافر من بكرة؟ أسافر. ايوه يا فايق، انا حديلك 150 قرش في الشهر. كويسين يا عم. هتاكل وتشرب وتعيش معايا زي اي واحد من اولادي، علاوه على 150 قرش. رضا يا عم. ودلوقتي بقى خد الكام توب دول والروايح دي في عربيه حنطور ووديهم دايره شكر باشا. حاضر يا عم. اصل الهوانم مش متعودين يجوا المحل وعايزين الحاجه تروح لهم البيت. ايه النهاردة يا فايق؟ كل خير يا عم. وديت البضاعة؟ طبعا زي كل يوم. وعايزين كمان 30 ازازة ريحة. الله ينور عليك، او كده الشغل. على فكرة عندي خبر كويس حيفرحك. ايه هو يا عم؟ ابوك وصل من اسكندرية، جاي مخصوص يشوفك. صحيح يا عمي صحيح. هو فين؟ ها هو فين؟ صبرك شوية اهو جوه اهو، خش شوفه. لا انا جيت لك اهو يا فايق. ازيك يا بابا؟ الله يحفظك يا ابني. يا فايق عامل ايه يا فايق؟ عامل ايه؟ ده عامل البدع، ده تاجر مفيش اخوه. ما دام كده يبقى يستاهل بقى. ما قلنا بلاش من الحكايه دي يا سي محمد. يا شيخ خليه يبربش عينيه. ايه ابربش عينيا؟ انتوا ناويين تحطوا لي ششم ولا ايه؟ الله يجازيك يا فاهي. الششم انت حر يا محمد افندي، بس المهم يصحى بدري. ما يكونش عندك فكر. اسمع يا فاهي. نعم يا بابا. عندك بدلة كويسة؟ حتة كحلي على مزاج. ايه يا ولا؟ كويس اوي. تبقى بقى تلبسها بعد التشطيب يا عم. وحوديك حتة. ليه يا ابو؟ هتاخدني في التشريفة ولا احسن ايه؟ احسن احسن من التشريفة يا ابو. بقى لازم في مولد. ولا مولد. لازم ختمة عند ناس مبسوطين. ختمة؟ ختمة ايه يا ولا؟ هو احنا فوقها؟ امال هنروح فين بس يا ابو؟ هنروح يا سيدي عند الشيخ سلام حجازي. مش بقول لك ختمه. الشيخ سلام حجازي اكبر مغناوي في البلد واعظم مشخصاتي. طيب مغناوي وفهمناها، والمشخصاتي ده يطلع ايه بقى؟ ما يطلعش ولا حاجه، اديك هتشوف بنفسك بعد كام ساعه. يا ترى بيبيع ايه المشخصاتي؟ ارتفعت صوتك يا فايق. احنا في تياترو عباس يا ابني. تياترو؟ تياترو يعني ايه؟ اسكت يا فايق دلوقتي لحسن الشيخ سلامة هيغني اهو. والرجل ده صلاح الدين صحيح؟ صلاح الدين ايه يا فايق يا ابني؟ هم يعني هيطلعوه من التربه ويجيبوه لك هنا في تياترو عباس. هم ايه الحكايه بس يا ابني؟ تشخيص يا ابني تشخيص. بعدين افهمك. في ايه يا فايق؟ سلام على التشخيص يا ابني. عجبك الشيخ سلامه؟ هو الشيخ سلامه بس اللي عجبني. امال ايه كمان؟ كان عجبني التياترو والشيخ سلامه وريتشارد قلب الاسد وصلاح الدين والمشخصاتيه والنور والكراسي والمناظر دي اللي عامله زي البيوت بصحيح. طيب اسكت بقى خلينا نسمع. الفرجه على سلامه حجازي وفرقته كانوا زمان ما يقولوش فرقه، كانوا يقولوا جو الشيخ سلامه حجازي. والفرجه دي غيرت مجرى حياتي، من ليلتها عرفت طريقي ولقيت احبابي. برج من دماغي طار والبرج التاني طار بعد كام شهر لما نزلت حلوان فرقه عبد الله عكاشه واخواته واشتغلت في الكازينو وقدموا ايامها روايات بقى صلاح الدين وروميو وجولييت وهاملت وحاجات بالشكل ده. ايامها ما كان ليش شغله غير السهر لبعد نص الليل مع هاملت وعمه المجرم اللي قتل اخوه وروميو اللي طلع لجولييت من البلكونه على سلم حرير وصلاح الدين اللي طرد الصليبيين ووراهم ازاي تكون شهامه العرب. دنيا تانية خالص. ما كدبتش خبر، بقيت اركب القطر وانزل مصر علشان امتع نفسي بالتشخيص والقرب من المشخصاتية. كان والدي الله يرحمه توفى الى رحمة الله وكنت كبرت شوية، يعني بقى عندي 16-17 سنة كده. انا اللي كبرت بس، لكن ماهيتي ما كانش بتكبر ابدا. الماهية 150 قرش هم ولولا بقاشيش نازك هانم والهوانم اللي زي نازك هانم ما كنتش ابدا قدرت اتحرك من حلوان. دايما بقى كنت انزل مصر ودايما يفوتني اخر قطر وبات في المحطه لحد ما يجي قطر الصبح، ويومات خناقات مع ابن عم والدي صاحب المحل. ما شاء الله ما شاء الله. ما كنت تتاخر لك كمان شويه يا سيفيق بيه؟ تعب مزاجك ليه بالصحيان بدري؟ اولا انا مش اسمي فايق، انا اسمي حسن، اسمي يبتدي بحسن. انا دلوقتي اسمي حسن فايق كده. ايوه. ثانيا يعني انا دلوقتي فاتني يا عمي القطر بتاع اخر قطر. وبيت في المحطه واستنيت قطر الصبح، يعني حكايه كل يوم اللي زهقت وروحي طلعت منها. اعمل ايه بقى يا عمي؟ الله، يعني انا اللي بقول لهم يشطبوا بعد نص الليل؟ والله طول ما وراك الجماعه المشخصاتيه دول ما انت نافع ولا شافع. اتفضل اتفضل افتح المحل. ايوه ما هو ما دي انا هفتح اهو. وكمان ضيعت المفتاح. الله، المفتاح؟ لا دي ما بقتش عيشه دي. المفتاح؟ الله، انا كنت حاطط المفتاح على في جيبي ده، راح فين بس؟ وناش عرفني، ما تسال سيروميو اللي كنت سهران وياه. لا يا عمي ارجوك ما تدخلش روميو في المسائل الشخصيه دي. روميو مش بتاع دكاكين ولا مفاتيح دكاكين. امال بتاع ايه يا سي حسن؟ روميو يعني روميو ده مخلوق شاعري بتاع حب وبس، بتاع جولييت وبس. يا خيبتك انت وسيروميو بتاعك ده. لا لا لا من فضلك يا عمي، انا معلش قول عليا زي ما انت عاوز، انما روميو مفتاح في ايدك يا بني ادم وبتدور عليه؟ لا ده انت نايبتك بقت تقيله قوي. انا احتاج. دي اتعلمتها منين الكلمه دي؟ لازم الرواية أبو الحسن المغفل. أبو الحسن جايز يكون مغفل، إنما حسن ما هواش مغفل. يعني إيه يا يعني إيه؟ يعني 150 قرش اللي بتدهم لكل شهر ما بقوش ينفعوا. نعم نعم، قولها كمان مرة وحياة أبوك. 150 قرش اللي حضرتك بتدهم لكل شهر ما بقوش ينفعوا. وإيه رأيك بقى إذا ما كانش فيه غيرهم؟ تبقى بقى ولا يبقى أنا من سكة وحضرتك من سكة؟ ها؟ مفتاحك أهو. سلام عليكم. اللقاء التالي مع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وهي من مواليد عام 1930 ببيروت من أم لبنانية وأب سوري. عند التحاقها بالمدرسة كانت تقدم أغاني لليلى مراد وأسمهان، فشجعتها والدتها وأحضرت لها مدرسا ليعلمها أصول الغناء. قررت احتراف الغناء وتقدمت للإذاعة اللبنانية فنجحت وأصبحت مطربة معتمدة، وأدت بعض الأغاني لكنها لم تجد هذا القبول لدى المستمعين، فقررت الاتجاه إلى إذاعة دمشق لكنها لم تجد النجاح فلم تيأس، وقررت الاتجاه إلى حلب وهناك غنت في أحد الملاهي وحققت نجاحا كبيرا، وبدأت رحلة التألق في أنحاء الشام. وفي عام 1956 قررت فايزة أحمد السفر إلى مصر حتى تكتمل دائرة النجاح، وغنت أول أغنية لها في الإسكندرية، ثم تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة كمطربة عام 1959، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية بعنوان دموع المحبة لمحمد رياض. وبعدها التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكل معا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال الأغاني التالية: أنا قلبي إليك ميال، يما القمر على الباب، حيران، غلطة واحدة، وبيت العز. لحن لها أيضا كمال الطويل بعض الأغنيات، ومنها ياما قلبي مال، النار الأيدة، أنا اللي تنساني. ولحن لها الموسيقار محمود الشريف يا عزول، والتقى بها بليغ حمدي في أغنية ما تحبنيش بالشكل ده. ولحن لها فؤاد حلمي بتسأل لي عليا. اتجهت إلى السينما وشاركت في 6 أفلام فقط، وكانت هذه الأفلام هي تمر حنة، المليونير الفقير، وغنت فيه من ألحان فريد الأطرش أغنية يا حلاوتك يا جمالك، وفيلم امسك حرامي الذي قدمت فيه لحن محمد عبد الوهاب بريئة بريئة. ولحن لها الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد ست الحبايب، هان الود، بصراحة ترهني، وقدرت تهجر. وكان أنجح حضور سينمائي لها في فيلم أنا وبنيتي، أما آخر أفلامها فكان منتهى الفرح. تزوجت الفنانة الراحلة فايزة أحمد من الملحن الكبير محمد سلطان، وغنت له العديد من الألحان، من بينها العيون الكواحل، قول لكل الناس، تعال شوف، مال علي مال، يطير الشوق، وغريب يا زمان. حصلت على درع الجيش الثاني في 1974، وفازت أغنية فايزة أحمد خلينا ننسى بأحسن أغنية عام 1977، وحصلت على وسام من الرئيس التونسي بورقيبة، وقد رحلت عنا في 21 من شهر سبتمبر عام 1983. الساعه مع الفنانه الكبيره الراحله فايزه احمد، ومن خلالها نلتقي بالموسيقار محمد سلطان، فقد جمعت بينهما روابط الاسره العائليه والفنيه، وارتبط معا بمشوار واحد بكل ما يعتريه من سعي وقلق وإبداع، حتى وصل معا إلى قمة النجاح. نادية توفيق. الصوت الذي يصل إلى مصاف النجوم لابد أن تتوافر فيه مقومات وصفات النجومية، منها الشخصية للصوت، تسمع صوت تعرفه على طول. ده ركن في رأيي أنا، ركن هام جدا، ويمكن في المرتبة الأولى يضاف إليه الخامة الحلوة، زي ما بنقول مثلا نتكلم عن الألماز ونتكلم عن الأحجار الكريمة، ونقول مثلا الماس ده في الدرجة الأولى، كذلك الخامة الجيدة النقية برضو نقدر نشبهها بالألماز. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس لبناني من صيدا من بتر الرواس ومصرية في الوقت الحاضر. وحتى أصبحت الفنانة فايزة أحمد تحتل هذه المكانة في قلوب وأذان المستمعين العرب. مفيش حاجة بالسهل، لأن اللي بيوصل بالسهل بينتهي بالسهل، على أساس يعني بيكون في صعوبات بطريقه، فمن الصعب تنزليه، إنما اللي بيوصل بيلاقي الطريق قدامه ورد على طول بتلاقي انتهى، يعني لأن لازم يكون في أساس، في يحس لأني عشان يحافظ على القمة، عشان يحافظ على الشهرة بتاعته أو الموهبة اللي ربنا أدها له، فلازم يحس بالعذاب المشوار الألام اللي خدها بحياته، فيبتدي الصعوبات اللي لقاها في حياته بمشواره الفني، فيبتدي يتمسك أكثر في بقائه، عشان هو ده عشان تعب، لا ده طعم المر وده طعم العذاب وده طعم الغدر وكل حاجات من دي، فهو مش ممكن، من الصعب جدا انك تهدمي فنان كان فعلا طالع السلم خطوة خطوة وطلعه يعني محدش ساعده، يعني محدش وقف معاه، محدش أداله أي خدمة غير ربنا وموهبته وكفاعه، هو ده اللي بينهم. إنما اللي تكون موهبته عبارة عن وسطات، الفن ما فيهوش وسطة، ممكن أتوسط لك سنة سنتين وبعد كده خلاص الناس هتعرف حقيقتك. فأهم حاجة إن هو الفنان يبقى من داخله هو أساسا صادق، يكون صادق، يكون صادق مع الناس. التاريخ الفني للفنانة فايزة أحمد سنة 57 حوالي تقريبا. كان يعني على ما أذكر يمكن أول أغنية هي كانت أنا قلبي إليك ميال. أيوة. مش كده برضو؟ لو حاولنا أن نعود إلى البدايات الأولى، بدايات الطفولة، ولنبدأ بالموسيقار محمد سلطان. من أنا وطفل صغير جدا يعني بدأت، أول ما بدأت استغلت، بدأت تثقفت، دخلت مدارس لغاية لما دخلت الجامعة وخدت رسانس حقوق، لما ده لا يمنع أبدا أن أنا من بدء حياتي وأنا كنت بحضر في ذهني أن أنا أبقى فنان، يعني أن أنا تعلمت وتخرجت من الجامعة، ده لا يمنع أبدا، لأن أولا الموسيقى أو التلحين بوجه خاص موهبة قبل أي شيء آخر، موهبة عطاء، الإنسان بيولد موهوب، ينمي هذه الموهبة بالممارسة وبالتجربة وبالعلم، العلم مهم جدا والدراسة. طب أستاذ سلطان، يعني هنا أولادك مثلا ما شاء الله ربنا يخليهم لك، عمرو طارق التوأم، نقول عمرو طارق أكيد يعني بدأوا يمكن سن الشباب دلوقتي، يعني تفتكر هل عندهم اتجاه فني؟ يعني أكيد بيبان في هذه الفترة بالذات. والله هم غاويين جدا القراءة، عندهم مكتبة يعني عظيمة فيها حوالي 1200-1300 كتاب وكتب قيمة لأدباء عالميين وأدباء مصريين، وده شيء عظيم يعني. أنا بشجعهم إن هم يستمروا في هذه الهواية لأن ده فن أيضا، عندهم تذوق بيتذوقوا الموسيقى. سيدة فايزة أحمد، إحنا كنا هنا، إحنا عارفينك ست بيت ممتازة، ويمكن لما بتتركينا كده بعض الوقت ضروري تشوفي على أعمال البيت في هذه الفترة. كنا بنتكلم عن عمرو طارق، ربنا يخليهم لك. عمرو طارق أولادك؟ ليه طارق وعمرو مش عمرو طارق؟ عشان اللي اتولد في الأول طارق. خمس ساعات وربع. خمس ساعات وربع. يبقى قلنا يبقى طارق الأكبر بخمس ساعات. ربنا يخليهم لك. مع إنه عمرو اللي شخصيته أقوى، اللي هو الأصغر بالخمس ساعات، يعني هو اللي بيقود، يعني هو اللي يقول أنا عايز كذا كذا، يعني عايز كده يعني، والتاني يتبع كلامه، يعني الأوامر تيجي من عمرو. بيرسم كويس وبيعزفوا بيانو، عندهم بيانو في البيت في اسكندرية، فهم بيعزفوا بيانو وبيأتون النهار. ابن طارق بالذات بياخد العواد بتاعت أبوه وابتدي يعزف عليها. يعني بيعزف ايه؟ ياخد العود وعايز يعمل اي خربشة كده. بس هما بيطلع نغمات يعني، بيحاول يقلد. فابوه يعني بيقول له خلي بالك هيكسروا العود. كسروا اتنين عود من لدرجة ما عندوش عود بقى محمد يعزف عليه، كلهم كسروا. طب العود بتاعك انت؟ لا، حتى انا ما عنديش عود العود محمد، بس انا بيقعد معايا ساعات بيقول لي علي مين، بقعد انا بقول كذا، حافظه كم حاجه كده من انا صغيره، بقول له قول كده، فيبتدي يعمل زي. انا مثلا بذكر من يوم ما اتولدت وانا بغني، يعني ما فيش يوم في حياتي فاكره فات عليا بدون ما بغني. يعني بتفكرني ماما، كانت ست الحبايب الله يرحمها، فكانت بتقول لي من انا عندي سنتين ونص شافت عندي صوت حلو. وبعدين نفس مامتي كانت طلبت من ربنا بليلة القدر، بتقول شافت ليلة القدر وطلبت ان ربنا يجعل صوتي حلو. يا سلام. يعني ما فيش يوم يعني في حياتي فاكرة الا ما امي كانت بتقول فايزة هتطلع مطربة. فايزة اكيد والدتك كانت فنانة، ابدا ما لهاش علاقة في الفن خالص. انا عايز اقول كانت بتتذوق الفن. فعلا بتتذوق، لاني كانت في البيت فعلا حاطة بيك اب في البيت، واول ما كان عندي 8 سنين اشتريت لي عود وجابت لي مدرس يعلمني عزف العود، لانها هي كان احساسها سابق، لانها هي كانت بتقول اني انا طلبت من ربنا سبحانه وتعالى انه يجعل لي فايزه صوتها حلو، وانها امنيه طلبتها، وانها شافت ليله القدر، وانها هي فعلا اني قالت البنت دي الصغيره فايزه لما هتتولد هيجيني بنت هتطلع مطربة، ومطربة صوتها حلو، وطلبت ان ربنا يجعلني صوتي يعني زي ما صوت ام كلثوم الجميل، يجعلني صوت حلو زيها. يا سلام، وربنا حقق امنيتها. سبحان الله، لاني فعلا زي ما امي طلبت من ربنا سبحانه وتعالى، فعلا حسيت نفسي ان انا فعلا هبقى مطربة. كانت دايما تحط لي اسطوانات اسمعها، وكانت دايما بتزرع فيا الموسيقى. كانت مدرسة معنا كده حقيقي، يعني بالنسبة لطفولتك صحيح في الفن. يعني شوفي لما قلت ست الحبايب ليه قلتها من قلبي، لأن كانت أمي كل شيء في حياتي، لأن اللي كنت أنا بتمناه هو الفن في حياتي. فكانت أول واحدة في حياتي قابلتها، وهي اللي شجعتني، وهي اللي وقفت معايا. يعني مين، يعني ناس كتير بتسأل مين شجع فايزة أحمد، مين اللي قدمها للناس، مين اللي وقف معاها؟ ما حدش وقف معايا غير ربنا وأمي. زمان تهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي، لسه فهدود الوقت بتحمل الهم ببالي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم ببالي. تفهمي الأدب وتيجي تشقريها. ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة كل انتباه. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. طيب سيدة فايزة أحمد، يعني الحقيقة هنا بنقول إن الوالدة كانت الشخصية الأولى في حياتك، بعد نجاحك كان في شخصية تانية كان لها الفضل في نجاحك؟ بفترة حياتي الفنية لما ابتدأت لا، ما كانش غير أمي هي اللي كانت واقفة معايا طبعا، وربنا هو فوق كل شيء. يعني استمراري كان فعلا هو حاجة إلهية، اتولدت معايا موهبتي، وكان من الصعب أتخلى عن موهبتي اللي ربنا أدها لي. وطبعا انت عارفة أنا بدأت فني من الصعب مش من السهل، يعني تعبت عشان أستمر. وطبعا استمراري ده بقائي بفني. ليه استمرت فايزة أحمد إذا ما كانش فيه فن من في الداخل، يعني موهبة الإنسان فعلا، موهبة أصيلة ربانية مش ممكن تستمر أبدا. إنما سيدة فايزة أنت بتقولي أنه من الصعب، أو يعني معنى كده أنه فيه كل فنان أكيد بيكون فيه صعوبات في حياته، نقدر نحدد هذه الصعوبات يعني بتكون من أي ناحية؟ هل يعني مثلا اختيار اللحن المناسب هنا بنسميه صعوبة؟ هل وجود منافسين في الميدان الفني نقدر نقول ده بيكون صعوبة بالنسبة للفنان؟ يعني أي نوع من المصاعب؟ لا هو طبعا لأني ما كانش حد واقف معايا، من هنا بتبتدي الصعوبة، لأني ما كانش لي حد وما بعرفش حد، وكنت أنا اللي بشق طريقي بنفسي. يعني صعب على الفنان طبعا إنه شق طريقه من غير مساعدات طبعا، يعني الناس يوقفوا معاه طبعا في شك. يعني لما يكون إنسان عنده ناس يوقفوا معاه مثلا، يعملوا له دعاية، ياخدوا مثلا يعرفوا على ناس بالنسبة الوسط الفني، يجيبوا له ملحن، يجيبوا له مؤلف، يسجلوا له، يعرفوا على مستوى الملحنين الكبار، على مؤلفين كبار، يعني طبعا دي بتسهل له المشوار، على صحفيين أدباء. أنا لنفسي رحت قدمت امتحان في الإذاعة، وزي أي حد من الناس قدمت طلب اني عايزه اغني وامتحنوني في اذاعه القاهره هنا في القاهره وفي بيروت وفي دمشق وكل اذاعات العربيه. لما ابتدات حياتي انا صغيره، يعني اول ما ابتدات في بيروت، وبعدين ابتدات في دمشق، وطبعا في القاهره هي طبعا ما في شك استمراري. يعني وطبعا يعني شقيت طريقي بكل اصرار، اصرار يعني، وكل بلد كنت بسافر لها انا بنفسي، يعني بدون ما حد يعني يطلبني، يعني ما كانش فيه دعوه مثلا اي بلد تطلبني اني تعالي غني، لا انا كنت بروح بقصد اي بلد عربيه بقول لهم انا فايزه احمد. كنت طبعا عيله وقتها، كان عندي ما فيش 13 سنه، يعني ما كنت بروح بسافر لدمشق مثلا، عارفه ازاي. ولما جيت طبعا القاهره كان ليا مشوار طبعا قبلها في بيروت وفي دمشق. لا لا لا لا لا كرمال عيونه الحلوة حرمنا صيد الغزالة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كرمال عيونه الحلوة حرمنا صيد الغزالة. لا لا لا أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. حتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد